بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع مختصر الأخضري رحمه الله تعالى، وقد بدأنا في الفصل المتعلق بكيفية صلاة المريض من حيث القيام، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن للصلاة المفروضة 7 أحوال مرتبة، وهي القيام مستقلا، ثم القيام مستندا، ثم الجلوس مستقلا، ثم الجلوس باستناد. وانتهينا من هذه الأحوال 4 والكلام عنها، وبقيت لنا الأحوال 3 الأخرى أو 4 الأخرى إذا أضفنا إليها الصلاة مضطجعا على البطن، وسنصل إليها إن شاء الله. 3 التي ذكرها ترتيبها على الاستحباب، وهي يعني الاضطجاع، الصلاة مضطجعا للعاجز عن الجلوس، يضطجع على جنبه الأيمن استحبابا، يقدم الجنب الأيمن استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، فينام المصلي العاجز عن الجلوس يصلي متكئا أو مضطجعا على جنبه الأيمن. وترتيب هذه 3 على الاستحباب، ما معنى ذلك؟ معناه إذا نام على جنبه الأيسر، إذا صلى على جنبه الأيسر مع قدرته على الصلاة على جنبه الأيمن، فإنه ترك المستحب وتكون صلاته صحيحة، لكن الأولى له أن يصلي على جنبه الأيمن اقتداء بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم اليمين في الأمور المحببة والأمور أمور الفضائل وأمور العبادات ونحوها. فيستقبل القبلة، لابد أن يستقبل القبلة إن استطاع أن يتحول إلى القبلة، إن لم يكن سرير المريض مثلا أو فراش المريض مستقبل القبلة، فيجب عليه أن يتحول إلى القبلة إن استطاع بنفسه أو إن وجد من يحوله إلى القبلة. طيب، كما قلنا في مسائل سابقة في فاقد الماء، أو كما يعني ذكرنا بعض المسائل المشابهة، إن لم يستطع أن يتحول إلى القبلة بنفسه بحيث يكون يعني مضطجعا على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، إن لم يستطع أن يتحول بنفسه، فهل هو راج يرجو أن يأتي من يساعده أو لا؟ إن كان بجانبه شخص فإنه يطلب منه ذلك، إن لم يكن بجانبه أحد ورجى أن يأتي أحد قبل خروج الوقت الاختياري، فإنه يعني يستحب له أن ينتظر إلى آخر الوقت، مثل فاقد الماء يستحب له إذا رجى مجيء الماء قبل خروج الوقت الاختياري أن ينتظر إلى آخر الوقت الاختياري. وأما الآيس الذي أيس يعني يأس من مجيء أحد، أو كفاقد الماء إذا أيس من وجود الماء، فإنه لا ينتظر، لأنه لا فائدة من الانتظار. والمتردد الشاك يعني بين لم يترجح لديه مجيء شخص أو عدم مجيئه، فإنه يصلي، يستحب أن يصلي في منتصف الوقت الاختياري كفاقد الماء كحالة فاقد الماء مع التيمم، حالته مع التيمم يعني. فالمهم أن المضطجع الذي يريد أن يصلي مضطجعا لعجزه عن الجلوس، يريد أن يصلي متكئا، فإنه يستحب أن يقدم الجنب الأيمن إن استطاع. أحيانا لا يستطيع لأن الجنب الأيمن فيه جرح أو فيه عملية أو فيه إصابة أو نحو ذلك، فإنه ينتقل إلى جنبه الأيسر. وطبعا بالنسبة للركوع والسجود يومئ إليهما إيماء، يعني يشير للركوع والسجود برأسه، فيحني رأسه قليلا ناويا الركوع، ثم يحني رأسه أكثر ناويا السجود. بعد أن يرفع من الركوع يرفع رأسه في قوله سمع الله لمن حمده، ثم يحني رأسه يومئ برأسه يشير برأسه ناويا السجود، ويجعل إشارة السجود أكثر من إشارة الركوع، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر المريض أن يومي إيماء وأن يجعل يعني سجوده أخفض من ركوعه. إن لم يستطع أن يعني يصلي على جنبه الأيسر فإنه يصلي على ظهره، ويكون يعني تكون رجلاه للقبلة وليس العكس، تكون رجلاه ناحية القبلة وهو مستلق على ظهره، ويرفع رأسه قليلا إن استطاع، وكذلك يشير للركوع والسجود بنفس الطريقة إن استطاع برأسه، وإن لم يستطع سقط عنه ذلك ويشير ولو بعينه، يشير بعينه يعني ناويا الركوع والسجود كما سبق ذكره. فإن قدم النوم على ظهره، قدمه على جنبه الأيمن والأيسر، فإنه فاته المستحب وصلاته صحيحة، لأنه قلنا إن ترتيب هذه الثلاثة هي على الاستحباب وليست على الوجوب كالحالات التي سبقت. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كلامه الذي سبقت قراءته في الدرس الماضي، قال: والثلاثة التي على الاستحباب، يعني الأحوال الثلاثة التي على الاستحباب، الاضطجاع على الجنب الأيمن، ثم الاضطجاع على الجنب الأيسر، ثم الاستلقاء على الظهر. قال: والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن هذه الأربعة المذكورة، الأربعة المذكورة السابقة، القيام بحالتيه والجلوس بحالتيه، هي أن يصلي العاجز عن هذه الأربعة المذكورة على جنبه الأيمن، ثم على الأيسر، ثم على ظهره. قال: فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته، يعني لو غير الترتيب كما قلنا فاته المستحب ولم تبطل صلاته. ثم قال: والاستناد الذي تبطل به الصلاة للقادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه. هذا يعني هو رجع إلى حالة الاستناد في القيام وحالة الاستناد في الجلوس، وقد سبق ذكر هذا، يعني الاستناد الذي يبطل إذا استند في تكبيرة الإحرام أو في قراءة الفاتحة أو في الركوع، فإن الصلاة تبطل إذا كان هذا الشيء الذي استند عليه إذا أزلناه رفعناه فإن المصلي يسقط. معنى هذا دليل على أنه معتمد على هذا الشيء الذي استند عليه أو اتكأ عليه. قال: وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه، يعني إن كان استنادا خفيفا بحيث لو أزلنا هذا الشيء لم يسقط المصلي، هذا الاستناد مكروه ولا يبطل الصلاة. هذا الكلام كله في الأحوال السبعة يتعلق بصلاة الفريضة. ماذا عن النافلة؟ قال هنا: وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالساً، وله نصف أجر القائم. وهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والنسائي وابن ماجه في سننهما وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا بالنسبة للعاجز، آسف، بالنسبة للقادر على القيام. رجل يستطيع أن يصلي النافلة من قيام، لكنه يعني أراد أن يستريح أو يعني أصابه شيء من الكسل أو نحو ذلك، فصلى النافلة جالسا مع قدرته على القيام، صلاته صحيحة ولكن أجره ناقص، فيكون أجره على النصف من أجر القائم بدليل هذا الحديث. قال: ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام. يعني إذا أنت دخلت الصلاة النافلة بدأتها وأنت جالس، بدأتها من جلوس، ثم بدأ لك أن تقوم، شعرت بنشاط أو يعني تأسفت على فوات نصف الأجر فوقفت في أثناء أو فقمت في أثناء الصلاة، فذلك جائز. وكذلك العكس جائز، إذا بدأتها من قيام ثم جلست، بدأتها في نفس الركعة، في الركعة الواحدة أو في ركعتين، مثلا صليت الركعة الأولى قائما ثم بدا لك أن تكمل الركعة الثانية جالسا، هذا جائز. والعكس جائز أيضا، وفي الركعة الواحدة جائز إذا يعني صليت بعضها من قيام وبعضها من جلوس، كل ذلك جائز. هنا استثنى حالة واحدة، قال: إلا أن يدخلها بنية القيام. يعني أنت في بداية الصلاة أو قبيل بداية صلاة النافلة، هنا ظاهر الكلام أنك إذا نويت أن تصليها كلها من قيام فلا يجوز لك أن تجلس أثناءها. لكن هنا العلماء بعضهم يعني يقول بمثل هذا الظاهر، من المتقدمين طبعا، الأخضري متأخر، لكن من المتقدمين يعني أشهب مثلا، الإمام أشهب المالكي يقول: لو نوى، لو عقد النية على أن يصلي النافلة كلها من قيام ثم دخل قائما فلا يجوز له أن يجلس في أثنائها. ولكن ابن القاسم يقول: هذا إذا نذر أن يصلي ركعتين من قيام كاملتين بالقيام، يعني إذا نذر ذلك، النية هنا وحدها لا تمنعه من الجلوس أثناء الصلاة في قول ابن القاسم. ولكن إذا نذر، والنذر طبعا من أركانه اللفظ، النذر بعض الناس لا يفرق بين النذر والنية، إذا نويت أن تتصدق ثم غيرت رأيك فلا شيء عليك، لكن إذا نذرت، بمعنى إذا قلت لله علي نذر أن أتصدق بعشرة دنانير، أو قلت لله علي أن أتصدق بعشرة دنانير، هذا نذر، هذا يصبح واجبا في حقك. كذلك صلاة النافلة، إذا قلت لله علي نذر أن أصلي ركعتين قائما، خلاص يعني أصبح هذا واجبا في حقك، لا يجوز لك أن تجلس. هذا كابن القاسم يعني اشترط النذر لمنع الجلوس أثناء صلاة النافلة، اشترط نذر القيام. ولكن أشهب يعني اكتفى بالنية في منع المصلي أن يجلس في أثناء صلاة النافلة. الشيخ المجلسي في كتابه لوامع الدرر الذي شرح فيه مختصر خليل استحسن قول ابن القاسم، قال: هو أحسن، يعني ما لم تتلفظ بالنذر فيجوز لك أن تجلس، حتى لو نويت في البداية نويت الصلاة من قيام ثم غيرت رأيك أو غيرت نيتك فلك أن تجلس في أثناء الصلاة بعد أن بدأتها من قيام. وبهذا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حول صلاة المريض العاجز عن القيام وأحواله السبع. بقيت الحالة الثامنة نسينا أن نذكرها قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي بعده، وهي ماذا لو عجز المصلي عن الاضطجاع، عن أن يصلي على جنبه الأيمن وكذلك على جنبه الأيسر وكذلك على ظهره، فلم يبق له إلا أن يصلي على بطنه، يجوز له ذلك عند العجز. يعني الاضطجاع على البطن أصلا يعني منهي عنه، لكن للضرورة يجوز للمصلي هنا أن ينام على بطنه، لكن يكون رأسه للقبلة، وإذا استطاع يرفع رأسه حتى يتوجه بوجهه إلى القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأذكر أني رأيت رجلا مريضا من قبل، شاب مريض، وطال به النوم على الفراش حتى تقرح جسمه، وبقي مدة وهو ينام على بطنه، لا يستطيع أن ينام لا على ظهره ولا على جنبيه، فهذا يصلي على بطنه ويتوجه برأسه إلى القبلة كما قلنا في المضطجع السابق، يعني يتحول بحيث يكون رأسه إلى القبلة إن استطاع بنفسه أو إن وجد من يحوله، فإن عجز يسقط عنه استقبال القبلة إن لم يجد من يحوله، فإنه يصلي. وينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه لم ينص عليها المصنف الحالة الثامنة هذه، وبعض المؤلفين أيضا لم ينصوا عليها، لكن ذكرها بعضهم وقالوا هي مأخوذة من عموم العجز، لأن فقهاءنا يعني قالوا العاجز عن أي حركة لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام في عقله، يعني ما دام الإنسان عاقلا فإن الصلاة واجبة عليه بالنية ولو بالنية وحدها، يعني يجب عليه أن يصلي ولو بالنية، إن استطاع أن يضيف إلى النية حركة عينيه كما أشرنا في قبل قليل فيجب عليه ذلك، أو إن لم يستطع أو بإصبعه، قالوا العين تقدم على الإصبع، حركة العينين ينوي بهما الركوع ثم السجود وهكذا، لأن العين أقرب إلى الرأس، أو العين في الرأس يعني بخلاف الإصبع، فهي يعني معنية إذا صح التعبير بالركوع والسجود أكثر من الإصبع، فيشير بعينه. يعني فإن عجز ولم يبق معه إلا العقل فإنه يصلي بقلبه، يمر يعني حركات الصلاة ينويها بقلبه ويكفيه ذلك، فمن باب أولى إن استطاع أن ينام على بطنه فإنه يصلي على ينام على بطنه أو يستلقي على بطنه ورأسه يكون للقبلة إن استطاع. وبهذا يكون انتهى الكلام عن هذا الفصل. ثم ذكر فصلا آخر يتعلق بقضاء الصلوات الفائتة، فقال رحمه الله تعالى: يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيه، ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في الحضر أو في السفر، والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر، واليسير أربع فأدنى، فمن كان عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة وإن خرج وقتها. ويجوز القضاء في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والعيدين، هكذا والعيدين ينبغي أن تكون والعيدان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والعيدان والكسوف والاستسقاء. ويجوز لمن عليه القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم في الهيئة. وأما اختلاف الأيام فلا عبرة به، وإن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. هذا الفصل المتعلق بقضاء الصلوات. طبعا الحديث المعروف يعني في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. هذا الحديث أصل في الباب، والكل يستدل به يعني في هذا الباب. طبعا جماهير أهل العلم قالوا إن العامد سواء، العامد والناسي والنائم عن الصلاة سواء في وجوب القضاء. الحديث قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لم يذكر العامد. لكن الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا: العامد من باب أولى، العامد من باب أولى، ولم يعتبروا مفهوم المخالفة في هذا الحديث. ما معنى مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة يعني إذا ذكرت صفة في النص وعلقت عليها حكما، فإن هذا يدل على أن تخلف هذه الصفة أو غير المتصف بهذه الصفة يكون له عكس الحكم الواجب في حق المتصف بهذه الصفة المذكورة في النص. الصفة هنا النوم والنسيان، أو الشرط يعني إذا أردنا أن نتقيد بالمصطلحات. الشرط هنا يعني مفهوم المخالفة مفهوم شرط: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. طيب إذا لم ينم ولم ينسى معناه لا يصليها، هذا ظاهر يعني التقيد بمفهوم المخالفة مفهوم الشرط، وهو من مفهومات المخالفة. لكن يعني هناك أحيانا أغراض لذكر المفهوم تجعله غير، لذكر الوصف أو القيد تجعله غير معتبر. قالوا هنا يعني لدفع التوهم كما يقول ابن عبد البر. طبعا ابن عبد البر حسب ما رأيت هو من أكثر من أطال النفس وأطال الكلام في الرد على من يقول إن العامد لا يقضي. طبعا قضاء الصلاة في حق الناس وفي حق النائم هذا بالنص والإجماع لا خلاف فيه بين الجماهير، بين جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وبين الظاهرية كلهم يقول بهذا لأن النص واضح فيه. لكن العامد لم ينص عليه في الحديث، فهل هو في الحكم مثل الناس والنائم؟ رجل ترك الصلاة عمدا تكاسلا، تركها حتى خرج وقتها ثم ندم، بماذا يطالب؟ يطالب بالتوبة عند الجميع والاستغفار، يطالب بالتوبة من هذا الذنب العظيم. وهل يطالب بقضاء الصلاة؟ جماهير أهل العلم قالوا يطالب العامد بقضاء الصلاة التي تركها حتى خرج وقتها، كما يطالب بذلك النائم والناسي. ولكن الظاهرية قالوا لا، قالوا نتقيد بما ذكر في هذا النص النائم والناسي. وللعلماء ردود عقلية وأصولية ونص ونقلية أيضا من بعض الأحاديث. من ذلك مثلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلوات التي فاتته في غزوة الخندق ولم يكن نائما ولا ناسيا، لكنه كان منشغلا بقتال العدو. إذن يعني مشروعية القضاء أو وجوب القضاء لا يختص فقط بالنائم والناسي. إذن هذا الحديث فيه يعني فيه استدراكات أو فيه يعني حالات أخرى غير الحالتين الواردتين في هذا الحديث. وأيضا استدلوا بأدلة أخرى كالإجماع على قضاء الصوم لمن تعمد أن يفطر في بعض أيام رمضان من غير عذر، فإنه يجب عليه قضاء ذلك بالإجماع، لا يخالف في ذلك أحد. طيب، هل ذكر في النص يعني قضاء صوم رمضان لمن تعمد الفطر؟ لا يوجد نص في ذلك. القرآن نص على المسافر والمريض، كما نص هذا الحديث في باب الصلاة على النائم والناسي، لكن العامد هذا من باب أولى، لم يختلفوا في الصوم. وأما حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته فذلك يعني الحديث نص على الكفارة، لم ينص على القضاء، ولا يعلم مخالف في إيجاب القضاء أيضا على متعمد الإفطار في رمضان لغير عذر. كذلك استدل ابن عبد البر في الاستذكار بحديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فالطائفة التي أخرت صلاة العصر قال ابن عبد البر هذه الطائفة صلت العصر بعد غروب الشمس، وهؤلاء لم يكونوا نائمين ولا ناسين. واستدل أيضا بأدلة أخرى هو وغيره، وقال إن الغرض من النص على النائم والناسي دون العامد هو دفع توهم سقوط القضاء عنهما باعتبارهما معذورين. طبعا الإثم مرفوع عنهما لا شك في ذلك، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في هذا الحديث وأوجب عليهما القضاء لدفع توهم سقوط القضاء عنهما، لأن بعض الناس قد يظن أنه ما دام معذورين في النوم والنسيان، لأن القلم مرفوع عنهما كما جاء في الحديث، فقد يظن بعض الناس أن هذا العفو يشمل القضاء أيضا، فلا يكون عليهما قضاء، فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم لدفع هذا التوهم. ودفع التوهم في بعض الحالات يعني يسقط العمل بمفهوم المخالفة. ثم قال الجمهور أيضا ابن عبد البر وغيره هذا من باب أولى، وهو ما يسمى بتنبيه الخطاب، وهو من مفهوم الموافقة وليس من مفهوم المخالفة، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. هذه الآية تفيد النهي عن الضرب، تفيد النهي عن الضرب. ضرب الوالدين محرم بالإجماع بالاتفاق بين يعني لا يخالف في ذلك لا الظاهرية ولا غيرهم، لكن الخلاف بين الظاهرية وغيرهم، هل هذه الآية التي تنهى عن التأفيف تفيد بمجردها تحريم الضرب أم لا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني هذا من باب تنبيه تنبيه الخطاب، وكما يقول غيره التنبيه بالأدنى على الأعلى. يقول يعني الظاهرية يقولون إن هذه الآية لا تفيد النهي عن الضرب، قال وهي إحدى الرواية، يقول ابن تيمية رحمه الله وهي إحدى الروايتين عن داود الظاهري، يعني إحدى الروايتين عن داود أن هذه الآية بمجردها لا تفيد تحريم ضرب الوالدين. قال وهي إحدى الروايتين عن داود واختارها ابن حزم. قال وهذا من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم إليها أحد، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا. ولهذا ذكر بعض العلماء أن القياس لا سيما هذا القياس الجلي يعني أجمع السلف على العمل به وكونه حجة، ولهذا يعني اعتبروا إنكاره من بدع الظاهرية كما يقول هنا، وكما ذكر غيره ونقل ذلك الشاطبي أيضا في كتاب الموافقة. وأيضا مما استدلوا به من النصوص وقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. تلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أمها نذرت صوم شهر ولم تصمه، فالمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، هذا يدخل في عمومه من ترك الصلاة. وقد وقع ابن حزم ومن يوافقه من الظاهرية في استعمال القياس الذي ينكرونه، وهذا من العجيب. يعني ابن حزم رحمه الله تعالى يعني ينكر حجية القياس، لكنه اضطر أن يستعمله في هذا الباب في هذه المسألة. ومما ذكره في الانتصار لرأيه في عدم وجوب قضاء الصلاة على من تركها عمدا حتى خرج وقتها، قال: إنه كما لا يجوز أن يصلي الإنسان قبل الوقت، من صلى قبل دخول الوقت صلاته إيش؟ باطلة بالإجماع طبعا. قال يعني كما أنه لا يجوز الصلاة قبل الوقت ولا تصح، فإنه لا تجوز الصلاة بعد الوقت ولا تصح. ثم كأنه استدرك أو انتبه أنه استعمل القياس فقال: وليس هذا قياسا لأحدهما على الآخر، وإنما هما سواء في تعدي حدود الله تعالى. وفي الحقيقة قياس يعني. رحم الله الإمام ابن حزم ورحم الله جميع العلماء. واستطردنا في هذا الباب لأنها مسألة أصولية، يعني رأيت أنها مهمة، ولأن بعض الناس قد يؤخذ بسطوة الظاهر ويغفل عن بعض المعاني التي هي معتبرة شرعا. وكفى بكون هذه المسألة يعني اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على القول بها، وهي إيجاب قضاء الصلاة على العامل فضلا عن غيرهم. فرأيت أن أطيل الكلام فيها شيئا، ولعلنا نستمر في شرح هذا الفصل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.